ولما إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فعليكم بالسكينة. واحد حمل سكينا ويجي إلى المسجد فقالوا له ماذا؟ قال عليكم بالسكينة، ما سمعت الحديث هذا؟ الله أستعلم. نحن قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال محمد المثنى إنه من بني عنزة، نبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة، فظن أن هذه كفيلة العنزة هي التي سبق في حديث بلال التي اركزها هي، وظن القبيلة فقال صلى إلينا، يعني فهم